إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس من شعبان لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا 17 من دروس السيرة العطرة على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا نتحدث عن السابقين للإسلام بعد أن قام النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة حتى لقي سيده ومولاه. قام يدعو إلى الله عز وجل، لكنه قام يدعو إلى الله سرا، لأن للأصنام جيوشا من الغضب تستعد هذه الجيوش لنحر كل من يتعدى عليها. فلقد تغلغل الشرك في القلوب وعشش في العقول، وورث القوم هذه العادات البالية من أقوام بعد أقوام. فالقوم يقتل أحدهم الآخر من أجل ناقة، فما ظنك بآلهة يذبحون لها آلاف النياق؟ ما ظنك بما سيفعلونه من أجلها؟ إذا تصوروا أن أحدا قد أساء إليها أو تعدى على حرماتها. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، فآمنت به خديجة رضي الله عنها، ثم آمن به علي رضي الله عنه، ثم آمن أبو بكر رضي الله عنه، ثم آمن زيد بن حارثة رضي الله عنه. ولا تعارض بين الروايات، فالراجح كما قال المحققون من أهل التأريخ والسير أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمنت من النساء، وأن علي رضي الله عنه هو أول من آمن من الصبيان، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من آمن من الرجال، وأن زيد بن حارثة رضي الله عنه هو أول من آمن من الموالي. تسابق على هذه الصدارة كثيرون، فهناك سابق آخر يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. من هذا القائل؟ إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري وغيره. يقول: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يقصد أنه واحد من بين 3 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلموا لله عز وجل. وهذا رجل آخر يأتي من بعيد، يأتي من قبيلة غفار، إنه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه، الذي قال كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو ذر فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنهيت محاضرة الأسبوع الماضي بقصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وهذا سابق آخر، عمرو بن عبسة رضي الله عنه يقول، وحديثه في صحيح مسلم، لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. وهذه أيضا لفظة من؟ أبي ذر. طب صح صح تام، أنا يعني أعذر لكم، لكم أتيتم من أعمالكم على هنا، أسأل الله عز وجل أن يشغلنا وإياكم بطاعته. هذه لفظة أبي ذر. سعد بن أبي وقاص تصور أنه ثلث الإسلام، يعني كان 3 أسلموا لله عز وجل. أما أبو ذر قال أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع. فهذا صحابي جليل آخر في حديثه في صحيح مسلم، يقال له عمرو بن عبسة رضي الله عنه، يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. أيضا بلال بن رباح رضي الله عنه شهد له غيره وإن لم يتكلم هو عن نفسه، فقال بلال، قال عمرو بن عبسة يشهد لبلال، يشهد بأن بلالا رضي الله عنه كان ثلث الإسلام، كان ثلث الإسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن عبسة كما سأذكر الرواية كاملة الآن إن شاء الله، قال عمرو بن عبسة أسأل النبي من تبعك على هذا الدين، من تبعك على هذا الدين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حر وعبد، حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله عنه، حر وهو الصديق وعبد وهو بلال، وهناك غير بلال ممن شرفهم الله عز وجل بالصدارة والسبق، شهدت لهم الروايات الصحيحة بهذه الصدارة وبهذا السبق. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أول من أظهر إسلامه 7، أول من أظهر إسلامه 7، النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الرواية بتضيف إضافة جديدة ألا وهي، لا الإظهار، إيه في إيه دلالة، أنتوا مش مركزين بيه، ها في الصيام النهاردة في الصيام. طيب أول من أظهر، فيه إضافة جديدة في هذه الرواية ألا وهي الإظهار، إظهار الإسلام، لأننا نتكلم الآن عن مرحلة سرية. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أول من أظهر إسلامه 7، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. ثاني، والرواية في صحيح مسلم أول من أظهر إسلامه 7، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمار رضي الله عنه وأمه سمية رضي الله عنه وصهيب وبلال والمقداد رضي الله عنهم جميعا. فعمار ابن ياسر أحد هؤلاء الذين يقولون، يقول عمار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد، يعني من العبيد، وقد ذكرت أسماءهم في اللقاء الماضي، إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر، وامرأتان وأبو بكر. هذه الكلمات التي يبدو من ظاهرها التضارب والتعارض، أبو بكر أول من أسلم، علي أول من أسلم، سعد بن أبي وقاص يقول إني ثلث الإسلام، كذلك قيل في حق بلال، كذلك قالها، قال أبو ذر أنا ربع الإسلام، وقالها غيره، وهكذا. يبدو لأول وهلة أن تعارضا وتضاربا قد وقع بين هذه الروايات. لماذا؟ والجواب يا إخوة، ماذا تتوقعون من أهل مكة الذين أرغوا وأزبدوا ودقوا طبول الحرب وأوعدوا وانتفضوا انتفاضة المحموم، يريدون النيل والثأر لهذه الآلهة المكذوبة المدعاة؟ ماذا تتوقعون من جيوش للأصنام مترصدة؟ ماذا تتوقعون من عقول تعششت فيها هذه التقاليد البالية؟ فالكعبة تبكي لأنها مكبلة بأغلال الشرك، والأصنام تحيط بها من كل ناحية، يقدم لها أهل مكة القرابين والطاعة والإذعان والنذور. ماذا تنتظرون أن تفعل كل هذه الأشياء بنبي يتيم صلى الله عليه وسلم لا يملك على الإطلاق شيئا؟ إنه اليتيم الفقير، لا يملك شيئا على الإطلاق. اللهم إلا ما أودعه الله عز وجل له من رصيد من الحب والكرامة والشرف والسيادة والمكانة في قلوب هؤلاء القوم الذين لم تتحرك في قلوبهم بعد ولم تغلي في قلوبهم بعد مراجل الغل والحقد على هذا اليتيم الذي خلعوا عليه بالإجماع قبل ذلك قبل البعثة لقب الصادق الأمين. ماذا تتوقعون منه صلى الله عليه وسلم وحده بمفرده وهو يدعو وسط هذه التقاليد والعادات البالية، وسط جيوش الأصنام التي تترصد لكل من يسيء إلى هذه الآلهة المكذوبة المدعاة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك لدعوة هؤلاء القوم من ذوي الفطر السليمة والعقول النقية التقية بسرية تامة كاملة. فمن ذبحوا بعضهم بعضا من أجل ناقة مستعدون كما ذكرت لذبح آلاف البشر من أجل هذه الآلهة التي يذبحون لها آلاف النياق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة السابقين إلى الإسلام في سرية تامة وبحذر شديد. فلا تصور أحد في ظل هذا الواقع الأليم أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بصورة علنية، حتى إذا ما أسلم أبو بكر قال له لقد أسلمت خديجة، أو حتى إذا ما أسلمت خديجة يقول لها لقد أسلم علي، أو حتى إذا ما أسلم علي يقول له لقد أسلم بلال أو المقدام أو عثمان. لا، بل إذا ما أعلن واحد من هؤلاء الإسلام بين يديه يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان. أكرر، فالأصنام لها جيوش من الغضب، من العادات البالية، من التقاليد التي تقف حجر عثرة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق جميع الأنبياء والمرسلين، بل وفي جميع طريق جميع المصلحين من بعد العلماء. فما عاد الرسل في كل زمان ومكان إلا العادات، فعادات القوم قاسية. فالرسول ينطلق بحذر شديد ويتحرك في سرية كاملة. وقد يسألني طالب علم سؤالا جميلا ويقول عجيب، يخفي النبي دعوته ويسر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في أيامها الأولى، لماذا؟ ولماذا يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الدعوة؟ لماذا لم يقف بمجرد نزول قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر لماذا لم يقف على الصفا كما وقف في المرة الثانية التي سأذكرها إن شاء الله تعالى، ليعلن أمر دعوته بوضوح وجلاء واستعلاء وقوة؟ لماذا؟ لماذا خاف رسول الله من أظهار الدعوة؟ لماذا يأمر أتباعه باتباع الكتمان والسرية والعذق؟ أولم ينطق الله له الأحجار؟ أولم تحبه الأشجار؟ أولم ينطق الله له الأحجار؟ أولم تتعلق به الأشجار؟ أوليس ربك سبحانه وتعالى قادرا على أن يحميه وينجيه ويحفظه وينصره من أول لحظة يعلن فيها دعوته؟ أليس ربك قادرا على ذلك؟ بلى وربي كان قادرا على أن يفعل به ذلك، وما زال قادرا جل جلاله. إذن لماذا؟ والجواب إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حياة للبشر وعقيدة راسخة لا يمكن أن تتغير أو أن تتبدل بتغير الأزمنة والأمكنة. لا، أعرني قلبك وسمعك لهذا الجواب النفيس. لماذا؟ لأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حياة للبشر إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ليس هذا الدين حياة لأصحابه في مكة فحسب، لأن العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولا تستقيم حياة البشر أبدا بالمعجزات. الله قادر على أن يفعل له ما يشاء، لكن حياة البشر لا تستقيم بالمعجزات، لأن رسول الله بشر، ما جاء ليخلد في هذه الحياة ليحمي هذه العقيدة وليصون هذا الدين وهذا المنهج للحياة، وإنما أرسله الله بالعروة الوثقة بعقيدة التوحيد ليربط بها أيدي البشر، ثم ليمضي النبي إلى ربه والبشر بعقيدة التوحيد مستمسكون. فالدعوة إلى الله أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، ولو كان هذا الداعية هو رسول الله فالدعاة إلى الله يبلغون دين الله ويجيئونه ويذهبونه ويقتلونه ويسجنون ويموتون، وتبقى الدعوة إلى الله خالدة على مر الأجيال والقرون. فلم يشأ الله أن ينصر نبيه أول الأمر بمعجزات حاكمة، وإلا لو مات رسول الله لتعطل الدين وتوقفت العقيدة بدعوى أن الله أيد رسوله بالمعجزات، وها هو رسوله قد مضى، فقد مضى زمن المعجزات بموت رسول الله، فلتتعطل الحياة ولتمحى العقيدة وليتوقف الدين ولينتهي منهج الله لأهل الأرض. واضح؟ فمحال أن تستمر الحياة بالمعجزات. عاوزين ننصر، يبقى يأتي النصر مباشرة من السماء معجزة. أبو لهب يقول يسب رسول الله، يرسل الله صاعقة فتلتهم أبا لهب، معجزة. بعد ذلك إذا مات رسول الله وقام الصديق ليبلغ دين الله الذي جاء به رسول الله، ما فيش معجزات إلا للأنبياء، الصديق ليس نبيا. يقف الصديق يبلغ فيرد عليه سفيه، فلا يرسل الله نفس الصاعقة التي أرسلها على أبي لهب، فيصاب الناس بالخلل، بالفتنة، بالأزمة، بالمحنة. لا، فدين الله عز وجل حياة للبشر ومنهج لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن البتة أن تستقيم حياة البشر على الدوام بالمعجزات. فالمعجزات لها وظيفة، لها غاية، لها وظيفة ولها غاية، لكنها لا يمكن على الإطلاق أن تستمر استمرار الحياة. أولم أولم يتعرض النبي للقتل في أحد؟ شج وجهه صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته، كسرت رباعيته، بل وانتشر في الميدان خبر قتله يقينا، حتى ألقى بعض الصحابة السلاح وانتظروا الموت وقالوا وماذا نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ فمر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال لما ألقيتم السلاح؟ قالوا مات رسول الله وما نصنع بالحياة بعده. قال لهم أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وحديث في الصحيحين قال الله جل وعلا وما محمد إلا رسول ما جاء ليخلد بأبيه وأمه، لا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا بالضبط ما حدث في الهجرة. يخرج عمر كما سأبين ويقول من أراد أن تفقده أمه أو أن يتم ولده أو أن ترمل امرأته فليتبعني وراء هذا الوادي. يجهر عمر بهجرته ويطوف مستعلنا معلنا هجرته، لكنكم تعلمون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ لأسباب الحيطة والحذر والتخفي. الله، عمر مش خايف، الرسول خايف؟ لا لا لا لا لا، لكن فعل عمر فعل فرد، أما فعل رسول الله فهو منهج للحياة، سنة. يأخذ النبي بكل الأسباب ليعلمنا حقيقة التوكل على الله، فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. عمر فرد، ولذلك الصدوق كان بيقول لسيدنا النبي يمشي قدامه مرة، يمشي وراه مرة، عن يميني مرة، عن شمالي مرة، خايف. ويقول إيه؟ يقول يا رسول الله فإن قتلت فإنما أنا فرد وإن قتلت قتلت أمة، أمة. فالله لم يرسل نبيه ليخلد في الأرض، لا، فرسول الله سيموت وسترفع المعجزات بموته، عندها ستموت الأمة ويموت الدين، لأن الأمة قد تعلقت بالمعجزات مع كل نصر ومع كل فتح وتأييد تنتظر المعجزة. مضى زمن المعجزات، إذن يتعطل الدين؟ لا، لأن الله جل وعلا ما كلف البشر إلا بما يطيقون. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما وضع الله للبشر إلا ما يطيقون، إلا ما يقدرون عليه، إلا ما يستطيعونه، فاتقوا الله ما استطعتم. لن يطالب الله البشر بالمستحيلات أبدا، بل ولم يأمر الله البشر أن يكونوا ملائكة بررة أبدا، ونهاهم عن أن يتشبهوا بالشياطين المردة. وأكرر القول دائما لأحبابنا وطلابنا من طلبة العلم والدعاة إلى الله بأننا نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الهدى والضلال، فيها التقوى والفجور. لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة، بل ولا حتى مع أحجار صلدة. فالله جل وعلا ما كلف البشر بالمثاليات التي لا يمكن أن تتحول إلى واقع في دنيا الناس أبدا، وإنما كلفهم بما يطيقون وأمرهم بأن يكونوا بشرا صالحين. وفي الطريق عقبات ومحن وفتن وابتلاءات، وقد يتعثر أهل الدين وأهل التقى وأهل الصلاح لكنهم ينهضون ويرفعون راية هذا الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهر بدعوته في أول الأمر لكل هذه الأسباب: نبي يتيم، ودعوة مستهجنة مستغربة مستنكرة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دعوة مستغربة استهجنة مستنكرة. وقوم مجنونون بحب أصنامهم ومفتونون بعادات أقوامهم. إذن فلا بد للرسول صلى الله عليه وسلم من أن ينفذ أمر ربه. هل تتصور أن كل خطوة على طريق الدعوة إلى الله من رسول الله كانت بغير وحي من الله؟ كلا كلا كلا كلا. فما من كلمة تتعلق بالدين إلا وهي وحي معصوم، إلا وهي وحي معصوم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. خلي بالك، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم لهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله. يبقى ده تشريع دين. وقال كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بالك، طلبة العلم، عاوز تحفظ اكتب، عاوز تحفظ اكتب، قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. قال: كنت أكتب كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة ثم ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي إلى فمه الطاهر الشريف المبارك وقال لعبد الله بن عمرو: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. عليه الصلاة والسلام. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، يطرق البيوت ليلا يحمل النور بأبيه وأمه، يعرض نفسه على القبائل وعلى العقلاء، يعرض نفسه ويعرض دعوته ويعرض دينه. ويوصي من يبلغه دين الله عز وجل بالكتمان حتى وإن دعا غيره. يفعل مع أبي بكر مع سعد بن أبي وقاص، مع عمرو بن عبسة، مع أبي ذر، مع عثمان، مع عبد الرحمن بن عوف، مع طلحة وغيرهم. إذن خلي بالك بقى، إذن كيف يعرف أبو بكر أنه قد سبق غيره، وكيف يعرف أبو ذر أن غيره قد سبق، وكيف يعرف عمرو بن عبسة أن غيره قد سبق؟ وضحت ولا لسه؟ يبقى ما فيش تعارض، لأن كل صحابي أخبر في حدود معرفته وعلمه، أخبر في حدود معرفته وعلمه، لأنه لا يعرف من سبق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير عليهم جميعا بالكتمان، بل حتى يشير بذلك على أقرب الناس إليه، فهذا عمرو بن عبسة. خلي بالك شوف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، عمرو بن عبسة الصحابي الجليل اللي تكلمت عنه الآن، يأتي إلى مكة حتى إذا ما وصل إليها جد واجتهد في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي هذا هو هدفه، يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول اسمع بقى، والحديث في صحيح مسلم، يقول عمرو بن عبسة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث، وهو بمكة. اسمع اللي جاي دي وخلي بالك من كل لفظة. قال: وهو حينئذ مستخفٍ، مستخفٍ، واضحة؟ وهو حينئذ مستخفٍ، يعني لم يظهر دعوته وأمره. فقلت، والقائل عمرو، قلت: ما أنت، ما أنت، أنت مين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي، أنا نبي عليه الصلاة والسلام. قال عمرو بن عبسة: فقلت: وما النبي؟ يعني نبي، وما النبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله. قلت، والقائل عمرو: الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، نعم. قال عمرو بن عبسة: قلت: فبما أرسلك؟ أرسلك بإيه؟ أسئلة جميلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن تعبد الله وحده لا شريك له. هذه الخطوة الأولى والصيحة الأولى لكل رسالة والكلمة الأولى لكل نبي، وأنا أنصح أن تكون هي الكلمة الأولى لكل داعية. إياك أن تفتن بهذه الدعوة الخبيثة التي يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها. أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالوحدانية لأنه نشأ في بيئة مشركة، أما الآن فقد دخل البشر قصر التوحيد من نوافذه قبل أبوابه، فلا داعي للدندنة والشنشنة على قضية التوحيد في كل مناسبة بل وبدون مناسبة. إياك من هذه الدعوة، واعلم بأن الخطوة الأولى على طريق عودة الأمة إلى العز والسيادة والسؤدد هي الدعوة إلى التوحيد وإلى العقيدة، واعلم بأن اللبنة الأولى في صرح دولة الإسلام على مراد الله ورسوله هي العقيدة. فأنا أدين الله بأن الإسلام عقيدة، بأن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. عقيدة، توحيد، ثاني الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يبقى كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، بل كلمة التوحيد هي التي توحد الكلمة، وبدون التوحيد لن تتوحد الكلمة. مستحيل أهل سنة ورواقب وقدرية ومرجئة وخوارج ومعتزلة وسمك لبن تمر هندي، مستحيل يقيم هذا الخلق الشائن أمة تسعد في الدنيا والآخرة أبدا. هذه وحدة يا إخوة، وأنا أتصور أنها لن تتم. هذه وحدة لأولئك المهزومين الذين يدعون إلى وحدة الأديان. هذه وحدة وإن تمت، وهذا محال، تفرق ولا تجمع، وتجرح ولا تضمد، لأنها وحدة على غير توحيد صحيح، وعلى غير سنة صحيحة، وعلى غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد هي التي توحد الصف، كلمة التوحيد هي التي توحد الكلمة. لو التقت الأمة على عقيدة التوحيد التقت كلمتها، فالعقيدة هي التي وحدت بين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ومعاذ الأنصاري وحمزة القرشي، كل هؤلاء الذين اختلفت ألوانهم وأجناسهم وأوطانهم، ما وحد بينهم إلا عقيدة التوحيد، ما ألف بينهم إلا الإيمان، ما ألف بينهم إلا الإيمان. وبالعقيدة والأخوة أقام النبي للإسلام دولة، بالعقيدة والأخوة أقام الله النبي للإسلام دولة. إنما المؤمنون إخوة، يأتي الإيمان ثم بعد ذلك تأتي الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلا تتصور ولا تصدق أبدا أخوة بغير إيمان، أبدا، كذاب من يزعم ذلك. لا تصدق أخوة بغير إيمان، أقصد أخوة الدين، أخوة العقيدة، أخوة الإيمان، أخوة الحب في الله. لا تصدق أخوة بدون إيمان، ولا تصدق إيمانا بدون أخوة. فإن وجدت أخوة بغير إيمان فاعلم بأنها التقاء مصالح وتبادل منافع، وإذا رأيت إيمانا بدون أخوة حقيقية فاعلم بأنه إيمان ناقص لم يكن أبدا على مراد الله ولا على هدي الحبيب رسول الله. لأن الأخوة الحق ثمرة حلوة من ثمرات الإيمان الصحيح. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. فعمر بن عبسة بيقول لسيدنا النبي إيه عليه الصلاة والسلام، يقول له الله أرسلك؟ قال نعم. قال بما أرسلك؟ قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له. حركوا يا شباب بين الأمة، الأمة الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد، تحركوا بين الأمة وأصلوا عقيدة التوحيد في القلوب بحكمة وأدب ورحمة وتواضع. لا أريد أن يتحرك شبابنا ممن من الله عليه بالتوحيد الصحيح والسنة الصحيحة، لا أريد أن يتحرك بين المسلمين بكبر أو باستعلاء أو بغرور أو بعجب. ولسان حالك وأنت تدعو إخواننا وأهلنا، أنا المتبع وأنتم المبتدعون، أنا التقي وأنتم الأشقياء، أنا الصالح وأنتم الطالحون، لا لا لا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل تحرك يا أخي وأصل عقيدة التوحيد على منهج من علمك التوحيد عليه الصلاة والسلام، بالحكمة، بالأدب، بالرحمة، بالتواضع. والله لن نستطيع أن نفتح مغاليق قلوب البشر إلا بهذا الانقلاب الثوري للقلوب، لكنه ليس انقلابا ثوريا دمويا، وإنما هو انقلاب بالحب، بالرحمة، بالحكمة، بالأدب، بالتواضع. ولن تستطيع أن تغير من الواقع شيئا إلا بمثل هذا المنهج، لن تستطيع أن تغير من الواقع شيئا إلا بمثل هذا المنهج. وهذا المنهج الدعوي توقيفي، توقيفي، يعني ليس من حقي ولا من حقك أن نختار أصوله وبنوده، وإنما هو منهج توقيفي واجب على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله أن يتبع أصوله وألا يتعدى حدوده. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. قال عمرو بن عبسة: بما أرسلك؟ قال رسول الله: بأن تعبد الله وحده لا شريك له. اثنين: وتكسر الأصنام، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. يبقى إعلان للتوحيد وبراءة من الشرك. بل ستعجب إذا علمت أن الله قدم البراءة من الشرك على التوحيد، انتبه لها فهي نفيسة. بل ستعجب إذا علمت أن الله قدم البراءة من الشرك على التوحيد، فقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يلتقي الكفر بالطاغوت مع الكفر بالله في قلب، ولا يلتقي الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب، بل لا بد أن يطرد أحدهما الآخر. فإن استقر الإيمان في قلبه طرد منه الكفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب، وإن استقر الإيمان بالطواغيت في قلبك طرد الإيمان بالله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. بأن تعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتصل الأرحام. قلت: شوف الرجل بقى، سبحان الله، صاحب الفطرة السليمة السوية، رجل ما سمعش حاجة في الدين إلا الكلمتين دول، لا لم يخبره رسول الله في الإسلام إلا بهذه الكلمات التي استمعت إليها الآن، ومع ذلك بيرد عمرو بن عبسة بيقول إيه؟ خلي بالك، قال: نعم ما أرسلك به ربك. الله، نعم ما أرسلك به. دين جميل أوي، عبادة لله وحده، تكسير وتحطيم للأصنام في القلوب وفي الواقع، ثم صلة للأرحام. نعم ما أرسلك به. فمن تبعك على هذا؟ بيقول لسيدنا النبي: فمن تبعك على هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد. افهم اللي انت عاوزه بقى. حر وعبد، ابو بكر وارد، الحر العبد بلال وارد، كل احرار مكة وارد، كل عبيد مكة وارد، حر وعبد. ما تتعلموا من النبي. اللهم ارزقنا الحكمة والفهم. اكملوا بعد الاذان ان شاء الله. يقول عمرو بن عبسة: فمن تبعك على هذا؟ يقول: حر وعبد. فكان عمرو بن عبسة يقول: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. لم يخبره النبي بشيء. هذا الرجل ما جاء إلا ويبحث عن الخير، ما جاء يخفي أو يضمر شرا أبدا، وأراد أن يتعرف من النبي على أسماء من دخل معه هذا الدين، فلم يخبره النبي بشيء. حر وعبد، قمة الحكمة. وهو صادق حر وعبد. لم يقل النبي أبو بكر، ولم يقل النبي بلال، ولم يقل النبي خديجة، ولم يقل النبي علي أبدا، حر وعبد. وعاد عمرو بن عبسة بهذا الدين. ما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسلطان أو بجاه أو حتى بنصر في الدنيا، وإنما وعده فقط بالجنة إن سار على الحق. ولم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من أمور الدنيا أبدا، حتى ولو كان هذا الأمر هو أسماء أصحابه الذين أسلموا لله مع رسول الله، لم يفعل رسول الله ذلك، مع أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بأنه كان مستخفيا وكان مستترا لا يظهر نفسه ولا دعوته. وما حصل عمرو بن عبسة رسول الله إلا بالكاد والجهد والمشقة، ومع ذلك لا يكشف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. فقريش تموج كالموج الهائج، لكن رسول الله قاد السفينة بمهارة واقتدار وسط هذه الأمواج المتلاطمة والفتن العاتية والتربص الشديد به وبكل من آمن معه، إلى أن نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. يا ترى ما الذي حدث؟ وما الذي وقع؟ وما الذي رد به على رسول الله؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة معلش سامحوني، حاول أجيب بسرعة حتى أجيب على أكبر وقت أكبر قدر من الأسئلة. السؤال الأول يقول: لو سمحت تجيب عن هذا السؤال، لي أخ وله زوجة تعيش معنا في بيت وأنا أخلو بها، فبماذا تنصحني؟ يحرم عليك أن تخلو بامرأة أخيك، يحرم عليك أن تخلو بامرأة أخيك في بيت واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أخي وأقارب الزوج قال: ألحم الموت، ألحم الموت، ألحم الموت، ووالله إنه الموت. وأنا لا أريد أن أجرح أو أن أعكر صفاء هذا المجلس الجليل الكريم بما يبلغني وبما أقرأه من مصائب في الأسئلة، ليس في الجرائد والمجلات، في الأسئلة التي تعرض علي، فأسأل الله أن يسترنا فلا يحدث خلل في أي بيت من البيوت إلا بانحراف ما عن منهج الصادق رسول الله. فأحذرك أن تخلو بامرأة أخيك، أحذرك من أن تنظر إليها ومن أن تكلمها كلاما فيه ريبة في غير وجود محرم من المحارم لها، وإلا فالشيطان له خطوات وقد حذرنا الله من اتباع هذه الخطوات. والله أسأل أن يحفظنا وإياكم بطاعته وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه على كل شيء قدير.